السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ الإمام النووي غفر الله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الخلق كما عرفنا في الدروس الماضية أنه من أفضل القربات وأيسر الأعمال لمن وفقه الله، لأنه نعمة من الله يتفضل بها على العبد، وليس فيها مشقة ولا تعب، وإنما تحتاج إلى تخلق بالأخلاق الفاضلة التي وردت في الإسلام المأخوذة من الكتاب والسنة، السير على منهاج المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يحسن إنسانيته وقصده، فذلك حسن الخلق من التواضع والصدق والأمانة، من الكرم، من حسن العشرة والمعاملة للأهل والأقربين وللناس أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، عاملهم بالمعاملة الطيبة تؤجر على ذلك وأنت لا تخسر شيء. خالق الناس بخلق حسن، إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن تسعونهم بأخلاق. الإنسان ما يملك الناس ويملك قلوبهم ويدرك محبتهم بكثرة ماله، لكن إذا حسن خلقه وحسنت معاملته ومعاشرته للناس ملك قلوبه، يعني صارت القلوب تحبه وتوده تدعو له، وأقل ما يكون تكف الشر. إذا لم تحسن فلا تسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأحسن الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني أنه يتخلق بأخلاق القرآن، يأخذ بالأوامر ويجتنب النواهي، يقف عند الحدود، يفعل ما أمر الله به وما يحبه، ويجتنب ما نهى الله عنه وما يكره وما يأباه. والحياء من حسن الخلق، على ألا يمنعك الحياء من طلب العلم وبيان الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: الزعيم هو الضامن. نعم، الزعيم هو الضامن، يعني أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يضمن هذه المنازل في الجنة لمن التزم بهذه الصفات الحميدة. الكذب يتجنبه في جميع الأحوال، وأيضا يحسن خلقه مع الناس، يحسن خلقه مع الناس أجمعين، لأن الكذب من أسوأ الأخلاق ومن أقبح الصفات، وكفى به قبح أنه صفة المنافقين. وأن يعامل الناس المعاملة الحسنة التي يرضاها لنفسه، لا تحب للناس إلا ما تحبه لنفسك. وكاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وقوله في الحديث السابق: إن الإنسان يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر بحسن الخلق. وليس في حسن الخلق كما ذكر ليس فيه صعوبة ولا مشقة، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يسيطر على نفسه بأن يحملها على الصفات الحميدة وأن يجنبها الصفات السيئة. فكل صفة سيئة يكرهها الناس تقلل من قيمته، فيها مضرة للناس، فيها عيب ينتقد به عليه، فإنه يتجنبها، لأن الأخلاق هو الاتصاف بأفضل الصفات، وأفضل الصفات هذه نعمة من الله. الله عز وجل هو الذي يمنح العبد: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فليست تشترى ولا تباع، ولكنها نعمة من الله وفضل أن يعطيك الله حسن خلق. ولذا ورد في الأثر: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. لكن يكون من الأخلاق أشياء قد تكتسب بالتأدب والتعلم والاستفادة من الآخرين من القدوة، ومما يسمع الإنسان من التجارب، وأشياء مجبول عليها الإنسان، يعني بعض الأخلاق مجبول عليها الإنسان، لو أراد أن يتركها ما استطاع. وصفات لو أراد أن يعملها أو يداوم عليها ما استطاع. فمثلا الكرم، هذه من الصفات التي يجبل عليها الإنسان، يعني لو أراد البخيل أن يكون كريم يعجز لو حاول يتصنع، لكن ما يستطيع أن يستمر. كما ذكر عن أخ حاتم الطائي، معروف حاتم الطائي أنه كريم، الله عز وجل أعطاه حسن الخلق، من حسن الخلق الكرم، جبله الله على ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر، يعني قال أنه لو كان مسلم لترحمنا عليه، لأن هذه صفة يحبها الله، إن الله كريم يحب الكرم، كرم من دون إسراف، أعطى كل ذي حق حقه وإنزال الناس منازلهم. ليس الكرم معناه أنه يكون مسرف مبذر، لا. فالمهم أنه لما توفي ذكر أن أخاه أراد أن يحاول بأن يصير مثله بالكرم، تصنع ما جبله الله على ذلك. فقالت له أمه: يا بني هون على نفسك، فإنك لن تبلغ ما بلغ أخاك، ولا يمكن أن تكون مثله، لأن أخاك مجبول على ذلك جبلة، يعني طبعه، الله طبعه على ذلك. فإن أخاك يوم كان يرضع يبكي حتى أضع من يرضع معه، إذا أردت أن أرضعه يبكي حتى أضع من يرضع معه، أما أنت إذا وضعت معك من يرضع تبكي حتى أبعده، شتان بين الاثنين. فلذلك يعني بعض الأخلاق جبلة طبيعة، الله طبع الإنسان عليها، وبعضها بالاكتساب والتعلم والتمرن والاقتداء والتربية، كل هذا بإمكان الإنسان إن شاء الله أن يتصف إذا وفقه الله ودعا ربه وتضرع إليه أن يرزقه حسن الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي: الثرثار وكثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. قال: والمتفيهق أصله من الفهم وهو الامتلاء، والذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. نعم، هذه الخصال الثلاث: طلاقة الوجه البشاشة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني كونك تكون بشوش وطلق حسن الاستقبال أفضل من أن تذبح له بعير لكنك معبس الوجه. فطلاقة الوجه والبشاشة، انشراح الصدر، حسن الاستقبال، هذا من أفضل الصفات، وكفى بحسن الخلق فضلا أن حسن الخلق يكون قريبا يوم القيامة منزلته من منزلة الرسول عليه، فإن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وأبعدكم مني هؤلاء الذين ساءت أخلاق، ثرثار تكلم بما لا فائدة منه ولا طائلة تحته ولا حاجة إليه، ثرثار ما له شغل إلا مثل ما قيل: إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه. والمتفيهق أيضا والمتشدق يتظاهر بأنه فصيح وأنه يستطيع أن يعبر ويتكلم بالكلمات البليغة، وهذا المتنطع أيضا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاثا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتكلف الكلام يبرز نفسه أمام الناس حتى يجذبهم إليه فيعجبون به. لكن الناس لهم قلوب، والقلب يميز بين الصحيح والسقيم، ليس كل الناس مغفلين أنهم يغترون بهذا المتشدق وهذا المتفيق وهذا المتنطع، يعرفون الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. إذا صار عنده قلبا سليم وعقلا صحيح يعرف ما يغتر ولا يخدع. فعلى الإنسان ألا يقحم نفسه في شيء يأسف عليه، يحاول أن يكمل نفسه بما ليس فيه وما ليس له، وهذا من المتسمنين أيضا الذين يمتدحون بما ليس فيهم ويتكثرون بما ليس عندهم. فالرفق في الأمور عند الوعظ، عند التذكير، عند الأمر المعروف النهي عن المنكر، عند النصيحة، أيضا من حسن الخلق. إن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفق بالعنف، العنف ما يأتي بخير، الحماقة، شدة الغضب، سرعة الثوران عن طريق الغيرة وعن طريق التحمس، قد يكون الإنسان ينفر أكثر مما يؤلف، سواء في أهلك أو مع الناس الآخرين. وأشد ما يخاف على الإنسان من لسانه، قد يهدم لسانه في كلمة واحدة أو في ساعة واحدة ما بناه في مدة طويلة، كلمة واحدة قد تفسد عليه كل شيء، خيري الدنيا والآخرة. كلمة غلط سيئة، إما أن يقولها باطلة في حق الله لا تليق، أو أنه يقع بأعراض الناس ولا سيما في أعراض العلماء، أو يعرف بنسج الكلام والكذب وتأليف الأخبار حتى تنسب عنه، يريد أن يتحدث الناس عنه، ولكن إذا ثبت أن كلامه هذا غير صحيح سقط من عيون الناس، ثم لا يعتبر، حتى لو صدق بعد ذلك لا يقبل. إذا من أفضل الأخلاق الصدق مع الأمانة، مع طلاقة الوجه، مع الجود والكرم بقدر ما يمكن دون إسراف. أنزل الناس ما نزلهم، أنزل الناس ما نزلهم. ليس من اللازم أن كل إنسان يأتي إليك تذبح له أو تفعل أو تفعل، لا، لكن قابله بالكلمة الطيبة، بالطلاقة، بحسن الخلق، يعني بالبشاشة، ولا تكن فظا غليظ. حتى ولو كان أنك لا تحبه، فكونك تتظاهر بحسن الخلق والتواضع تملكه. قد ورد في الحديث أن رجلا طرق الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما عرف صوته قال بئس أخو العشيرة، فلما فتح الباب هش له وبش وانطلق، وكما هي صفته لأنه يعني مجبول على هذا عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق والبشاشة والطلاقة، حسن الاستقبال والتواضع، مجبولا على ذلك، الله جبله ما يتصنع بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فتعجبت عائشة قالت يا رسول الله إنه لما طرق عليك الباب قلت كذا، ولما فتح له حصل من كذا وكذا. قال متى وجدتيني أو علمتيني فظا غليظ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ربما أنه لما قال أخو العشيرة لأنه يعرف أنه من الناس الذين لا تحبد سيرهم، وإلا ما يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعيب أحدا وهو لا يستحق ذلك. لكنه أيضا ما يجرح أحد، ما يجرح أحد. وقد يكون من الأعداء الألداء، لكن حرصا منه عليه الصلاة والسلام على جذب القلوب فإنه يتعامل معهم المعاملة الحسنة. الأعرابي لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام نائما تحت شجرة وسيفه معلق، أخذ السيف الأعرابي وقال من يمنعكم مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. ما صاح الرسول بالصحابة وقال خذوه افعلوه به اتركوه، لا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعكم مني؟ قال كن خير آخذ. عرف وكان يحسن المعاملة حتى للأعداء، ما فيه أقبح معاملة بعد المشركين الذين عاذوا في مكة من عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الخبيث الذي آذاه حتى في أهله لما افترى الفرية على عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، وقال ما قال من الكلمات التي لا تليق بالرسول عليه الصلاة ولا بالصحابة. وقد تحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فجاء ابنه رجل صالح صحابي جليل رضي الله عنه ابن هذا المنافق، فقال يا رسول الله إني سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي آتيك برأسه، فإنه قد علم الأنصار أنه ما في أحد أشد مني برا بأبيه، وإني أخشى لو أمرت أحدا من أصحابك أن يقتله ما تطاوعين نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. قال لا، بل نترفق به ما دام معنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نترفق به. عامله وصبر عليه رغم ما يسمع منه من الأشياء التي ذكر الله منها بعض الأشياء في القرآن كما في سورة المنافقين، وحتى أنه يعني مما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، يريد العز الخبيث بنفسه ويريد الأذل يعني الرسول عليه. فلما قال ابن هذا الكلام وقف رضي الله عنه على باب المدينة على المدخل وقال اقف يا عدو الله، والله ما تدخلها حتى تقول إنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعز، ولا تدخل حتى يأذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من حسن خلقه ما أخذته العجلة والسرعة والغلظة والفظاظة والغضب على أن يقتل هذا المنافق. لماذا؟ عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل مثل هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام إني أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، الناس ما يدرون لأن ظهره الإسلام، فلو أنه قتل المنافقين قتل المنافقين بالمئات، الله أطلع رسوله عليه، لكن الناس ما يدرون، فالظاهر كلهم مسلمين، لكن من حسن الخلق أنه تحمل وصبر وكفاه الله شرهم وحماه منهم، وكل يبعث على نيته. فهذا من حسن الخلق أنه صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على قدر عقولهم وعلى قدر منازلهم، ولا يعجل ولو كان عدو ولدود، ما يعجل عليه الصلاة والسلام. والمهم علينا أن نربي أولادنا بقدر الإمكان على الصفات الحميدة، على الصدق، على الأمانة، على الوفاء، على البر، على الكرم، نربيهم وينشأ ناشئ في اتيان منا على ما كان عوده أبوه، نجنبه بالصفات السيئة. لا تكن كالذي إذا طرق عليه الباب والهاتف وأنت لا تريد هذا الإنسان تقول له لابنك قل أبوي غير موجود، معناه أنك علمت ابنك الكذب. لا، قل له أبي يستأذن منك أو هذا وقت غير مناسب ويعتذر، ولكن إن شاء الله في وقت آخر ونحو ذلك. ومن حسن الخلق إفشاء السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن هذه يدل على طيب القلب، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا من حسن الخلق، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لا تجعل السلام خاص مقصور على الإنسان الذي يعني أنك لم تخسر شيء، فأبخل الناس من يبخل بالسلام، إيش يضرك إذا سلمت على أخيك المسلم؟ إذا صافحته وسلمت عليه تحاتت ذنوبكم كما تحات الورق اليابس من الشجر. ومن حسن الخلق صلة الأرحام، ولا سيما الأرحام الذين ظهر منهم شيء من القطيعة، فمن حسن الخلق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، هذا من حسن الخلق، لأن ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصله، هذا مكافئ، من صنع إليكم معروفا فكافئه، هذا من حسن الخلق. لكن أحسن من أنه إذا قطعت رحمك تصلها، صلهم وإن قطعوك، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل. أما الذي إذا وصلك وصلته هذه مكافأة، هذه تجب بينك وبين الناس حتى الأبعدين. فهذا من حسن الخلق، تعطي من حرمك، لا تقول لي يعطينا نعطيه لما يعطينا ما نعطيك، لا، أعطي من حرمك وصل من قطعك واعف عن من ظلمك. خالق الناس بخلق حسن، هذه ما له حد الكلمة ذي، هذه الكلمة خالق الناس بخلق حسن ليس لها حد، يدخل تحتها كل خصلة من خصال الخير يستفيد منها الناس وتذكر عنك. الناس إذا مات الإنسان يذكرونه بحسن خلقه، حسن معاشرته، حسن معاملته، صفاته الحميدة، ما يذكرونه بكثرة ماله أو منصبه أو شخصيته أو حسبه أو نسبه، لا أبدا، لما يذكر بالأعمال الصالحة، ومن أجلها الأخلاق الفاضلة التي تذكر عنه، رحمة الضعفاء، التواضع، لين الجانب، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم، وقر كبيرهم يسودوك يجعلك سيد. فهذا من حسن الخلق، الرحمة بالصغار، معاملتهم، مداعبتهم، لأن هذا يدل على طيب القلب، على انشراح الصدر، على لين الجانب، لا تحتقر الفقير، تهينه، وتلتفت للغني من جل تحدث معه أو صاحب المنصب أو يعني منصبه غناه ماله له لن تستفيد من شيء ولن تذكر إلا بالذكر الحسن. لما مرت الجنازة على النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها أثنى عليه خيرا قال وجبت وجبت، والأخرى أثنى عليه شرا قال وجبت وجبت. فسألوه الظاهر أنه عمر رضي الله عنه سأل قال أثنيتم على الأول بخير فوجبت له جنة، على الثاني بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. قد يتجاوز الله عن عبده في شيء يعلمها عنه عز وجل بسبب ما ظهر لإخوانه المسلمين وشهدوا له بها من الصفات والمعاملات الحسنة. فلا تقصر ولا تحرم نفسك من الذكر الحسن، من الذكر الحسن، تواضع، المعاملة الحسنة، المساعدة للمحتاج بقدر ما يمكن، صدقك مع الله في السر والعلن، عدم الحسد والحقد والغل. هذا هو القلب السليم، القلب السليم الذي يدخل به الجنة إلا ما أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. القلب السليم السالم من درن الذنوب، المعاصي، الكذب، الحسد، الحسد، الحقد، الغل، نفاق، خصال من خصال النفاق أو الكفر، قلبا سليم أبيض صافي، هذا هو حسن الخلق. اسأل ربك وتوجه إليه وأدب ورب نفسك وتأمل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، معاملته للناس، للمسلم وللكافر وللمنافق، كيف كان يعاملهم؟ ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام فظاظة ولا غلظة إلا إذا انتهكت حرمات الله، نعم فإنه يغار لله ويغضب لله وينتقم لله، أما لنفسه فلا. ولن يصلح الإنسان إلا الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب، ما كان فيه أخلاق طيبة يتعاملون عليها، يتعاملون بها، يعيشون عليها، كثرة المال والمنصب والحسب والنسب والشخصية هو المركز، هذا كله ذاهب ما له قيمة. وإن اعتبر بعض الناس لبعض الناس مجاملة ومنافقة، جاملون بعضهم لهذه الأشياء الظاهرة من باب المجاملات والمداهنات، لكن ربما يكون قلبه يلعنه لما يعلم منه من سوء التصرف وسوء الخلق، ولو ضحك في وجهه اتقاء شره، فإنه قد يكرم الإنسان أحيانا اتقاء شره ليس لفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا الكلام. كاظمين الغيظ، من منا يستطيع أن يكظم غيظه إذا حصل له شيء يوجعه ويؤلمه فلا يثور وينتقم بالفعل والقول؟ هذا من أحسن الأخلاق، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كما فعل يوسف عليه السلام مع أخوانه، وقد فعلوا ما فعلوا مما قصه الله علينا في كتابه، ما انتقم منهم لما إن الله أظهره عليه. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كذلك أبوهم عليهم السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الدرجة العليا من هذه الصفات الحميدة، نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.